بسم الله. فصل ويجوز باتفاق. باتفاق. فصل ويجوز باتفاق. باتفاق. أن يلي هذه الأفعال معمول وخبرها إن كان ظرفا أو مجرورا. هذا بالاتفاق. وجود هذا في اللسان العربي. أن يلي معمول هذه الأفعال. ها؟ معمول وخبرها. نعم أن يلي العامل إن كان ظرفا أو مجرورا. نحو كان عندك أو في المسجد زيد معتكفا. يا ولد أعرف هذا المثل. أنت أعرف هذا المثل. ها؟ كان عندك زيد معتكفا أو كان في المسجد زيد معتكفا. ما تعرف على الجملة هذه؟ ها؟ أنا أعرف. من أين الأفعال؟ من أين الأفعال؟ ها؟ إيش الأفعال الخمسة؟ ها؟ من الأفعال الخمسة. إيش الأفعال الخمسة؟ لا لا. من نواسخ الابتداء. النواسخ ما تعرف؟ ها؟ ما درسها؟ ما درسها في شغله؟ ما درسها؟ أنت ما درست في المدارس؟ الكفاءة. ها؟ الكفاءة ما قلت. الكفاءة فيها كان وأخوات. في هذه الحالة. أنت ما تعرف. طيب كان عندك إيش عربه؟ الإنسان ما يعرف النواسخ يعرف على ما عندك. أنا أنت كان إيش؟ كان فعل ماضي ناسخ. نعم عندك. عندك جار ومجرور ومعلف. جار ومجرور عندك. من أي الظروف؟ متعلق بإيه؟ متعلق معتكف. معتكف. معتكف ايش عربي؟ معتكف المعتبر خبر ايش؟ خبر ايش؟ وين اسمه؟ طيب هذا يجوز؟ ايوه يجوز. وليما؟ عشان جر عشان ظرف. ها؟ عشان ظرف. عشان ايش؟ المعمول ايش؟ المعمول ظرف. ظرف ومن؟ فإن لم يكن ظرف ظرف ومن؟ مثل ايش؟ كان عمرا زيد مقيما. يجوز هذا؟ كان عمرا زيد مقيما اي كان زيد مقيما عمرا. فقضايا المعمول هذا ايش؟ العامل. هل يجوز هذا؟ ها؟ مش متعلق بمعتكفا؟ لا خلي هذا. نحن خرجنا من المعتكفة. نحن قلنا لك اذا لم يكن المعمول هذا ظرفا ولا جار ولا مجرور هل يجوز ان يجي العامل؟ ولما؟ ما أنت اللي تعلم؟ لا يحفظ الجيل. ما تعلم. هيا، استغفر الله. إيه؟ هيا أمور. إذا لم يكن المعمول هذا، إذا كان المعمول هذا غير ظرف وجار ومجرور، هل يجوز أن يجي العامل؟ لا لا ما في أحد يضبطها. من هو اللي يضبطها؟ أو في المسجد زيد معتكفا فإن لم يكن أحدهما فجمهور البصريين يمنعون مطلقا وأما الكوفيون يجيزون مطلقا وهذا كلام فاضل. وفصل ابن الطراد والفارسي وابن عصفور فأجازوه إن تقدم الخبر معه نحو كان طعامك آكلا فيه ومنعوه إن تقدم وحده كان طعامك زي آكل. واحتج الكوفيون بنحو قولها كالأنصار بما كان إياه عطية عبد، ولكن هذا مؤول. لا لا لا ما نحمل هذا الظاهر أبدا. وخرج على ثياب سفر كذا. هذا الكلام الذي سبق خرج هذا رد التأمين الذي تقول. أو اضمار الاسم مرادا به السأل أو راجعا إلى ما وعليهن فعطية مبتدأ وقيل ضرورة هذا وهذا متعين في قوله باتت فؤادية ذات رخال سالبة من الله لظهور نصب الخبر. فصل. نعم. وقد تستعمل هذه الأفعال تامة، معنى تامة مستغنية بمرفوعها نحن قوله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ويثبت بعدها بلن تأتيهم بأقوالك هذا الذي كمالك النفس. نحن والآن دخلنا في خرجنا في النواس اللي ترفع الاسم وتنصب الخبر دخلنا في التامة. نعم كانت تامة إذا كانت تامة ترفع الاسم الفاعل ما ترفع المبتدأ ولا تنصب الخبر مثل قوله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. كان هناك ذو عسرة هذا فاعل لسان تام ما تحتاج إلى الفعل. هذا معنى قول ابن مالك وذو تمام ما بأصل يقتصر. وهذا الكتاب كلام خالف تامة أي مستغنية بمرفوع هذا معنى التام. لا خلي على لا تقول لا نحفظ خلي ننافس القرآن عشان يفهم الله. حسن اعرف لنا الآية وأعطنا فيها الشاهد. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. من شرطية وين فعل الشرط وين جواب الشرط؟ كان ايش؟ كان تامة. كان ايش؟ تامة. وين فعل الشرط؟ فعل الشرط هذا ايش؟ معرب ولا مبني؟ مبني على ايه؟ بمحل على الاسم. طيب من كان ذو عسرة ايش اعرابه؟ لا انا اسالك عن اعراب ذو عسرة هي خرجة فاعل لمن؟ كانت تامة. طيب الفاعل هذا مرفوع؟ نعم مرفوع. وين على مترف؟ الواو لأنه من الأسماء الخمسة. لا إيش؟ الواو من الأسماء الخمسة نيابة على إيش؟ نيابة على الضمة. ولما رفع بالواو؟ لأنه اسمه إيش؟ الأسماء الخمسة يا شيخ. الأسماء الخمسة بمعنى صاحب. ولما رفع بالواو؟ ليه؟ لأنه من الأسماء الخمسة زي ما قلت، ولكن لازم تبين هذا. الأسماء الخمسة هذه الأسماء الخمسة وعدها البعض ستة إذا أرخلناه هنو ها تكون ستة، لا ترفع في اللسان العربي إلا بالواو، ولذلك رفع هناك بالواو. نعم، فنظرة إلى ميسرة أو أضع في جواب الشرط. ما حكم إقرانها في جواب الشرط؟ واجب. ولما؟ الجملة طلبية. ها؟ طلبية. وين جملة طلبية؟ يا أخي غلط عندك. غلط قبل أوس. اسمي يا شيخ، فنظرة. شوف هذا الموضوع. لا تكمل ولا شيء. نحن إذا غلط واحد في الجواب أول لازم نحضره عنه إلى غيره. ايش صفقة العالم؟ اسمية اسمية اوه؟ ما انزم لي اسمية مكونة من ايه؟ خلي فنظرة الى ميسرة ها؟ لا ترفع لك على حسن لا ساكت انا قلت لك مكونة من ايه؟ اسمية مكونة من ايه؟ ايش؟ الجملة الاسمية في اللسان العربي ايش تكون؟ ايش عصف؟ والجملة الفعلية ايش تكون كمان؟ انا لله وانا اليه راجعون. مكونة من المبتلى والخبر ايش رقم؟ ايش ما في جملة إثنية إلا ما هي مكونة في اللسان العربي من المبتدا والخبر. والفعل كمان مكونة من الفعل والفاعل. ما فهم؟ هيا بين لنا، بين لنا المبتدا الجزئين. نبغى نتبين الجزئين في الآية. تقول كمان للمفسرين الذين يدرسون مفسر القرآن ولا إيه؟ ولا وما درسوا القوانين العربية أنتم على خطر، على خطر. بس هات أنا هذا كأن هذا طيب أنا وين أول عفت يدك إيش السؤال؟ السؤال نفس السؤال الذي سألت عنه يعني أحد يعني أنا قلت لك أعصب على إنا لله إنا لله وأنا أنت قلت قال لك المبتلى محذور وأنا المبتلى هيا وضح المبتلى لا حول ولا قوة إلا هذا هذا الذي تفصل به هذه الآية لو كنت مفسر للعالم هذا يستمع عليه ها غلط عندك غلط عندك على عوض قدر عليكم نظرة الشرف والمجرى موجودة لا يعني لا موجودة يتعلق بالنظرة خلي المتعلق هذا قل بس معروف هذا أن الخبر متعلق محذوف هذا ولكن موت معناه أن المبتدا محذوف الخبر المتعلق بالشرف والمجرى هذا هو الخبر فعليها نظيرة هذه الصيغة كمان من أي الصيغ العربية هيا أنتم اللي تفسرون القرآن بغير دراسة القواعد العربية يا ناس اتقوا الله اتقوا الله دروسوا القواعد العربية نحن ما قلنا لكم يعني لا تدرس الحديث ولا تدرس التفسير ولكن أول الدروس العلم على التدريس هذا لا لا أخي ما في هي نظيرة الجار الجار والمجرور موجود هاي الخبر هو الجار والمتعلق بالجار والمجرور ما هو هي ليش خبر هي هذا راجع إلى من هيا فعل المرجع وصلت في الغايبة وقدم مرجعه وصلت عليه فن عندك غلا على غلا ليش فعليه نظيرة فعليه انتظار نعم هذا الدين هذا وإن كان ذو عسرة الدين هذا صاحب الدين هذا إن كان ذو عسرة ما عنده وسع على هاش فنظرة إلى ميسرة ها فعليه انتظر ها واجب أن ينتظر ما فهمت الكلام الخبر هو المحذوف لا نظيرة هذا كمان دخل يعني من جهة أخرى نظيرة من الصيغ العربية نظيرة هيا أنا قلت لك إذا ما ما ما وصل الإعراب الإعراب خلص رامي لو نجيها الصيغ صيغة من أي الصيغ العربية ما تعليم اسكت تنتبه لنفسك هذا مصدر فعليه انتظار نظيرة بمعنى انتظار الى ميسر الى ميسر فعيلة هذا مصدر اذا يقول على هذا اسم مصدر لا ومن صنع بمعنى ما ينطرون الى صحة الله مصدر ولكن سماع ما هو قياس انتبه يا ولذلك يدرس المفسرون العلماء يدرسون القواعد العربية نعم قياس انتظار انتظار هذا قياس نعم هذا سماعي نعم هذا سماعي ما ينظرون الا صحة الله نظرة هذا فعلة زي المصريات على وجه فاعلة مثل قوله تبارك وتعالى اذا وقعت الواقعة ليس لها كاذبة كاذبة فاعلة على كذب هذا يحتاج للمعرفة في درس القواعد العربية تمام من النحو والصرف يكون يعني الكلمات والآيات والأشياء هذا يكون ظاهر عليه أيضا أمس ولكن المدرسون حصلوا فرصة هنا لأن ما في أحد ولا أهم أما هناك لديهم إن شاء الله لديهم علم ان شاء الله ها؟ هذا التفسير لديهم علم ان شاء الله لا ما عندهم لا عندهم لا ما عندهم البعض فقط البعض التعليم دائما لا تظن اني عندك العالم كله لحسي ما نعرف انهم مستعد قاعدة الشاد لا حكم لا يشكل انا اعرف يا اخي انا جئت يمكن جئت الحجاز قبل ذلك ما انت صغير نعم قبل في الحجاز لا ثمن ابن العزيز الملك عبد العزيز تابعي يا حقتي بيمري زادك الله علما وأطال في عمرك يا شيخ خمسة وأربعون سنة ولكن درست هنا ودرست ودرست العلماء هنا أعرفهم العلماء جزاك الله خيرا عبد الله بن حميد هذا والد صالح هذا عالم هذا العالم وأدركته كما العلماء أنا ما قلت أقول هذا الذي يستحق المفسر القرآن هذا المفسر نحن قلنا له ما دروسه قلنا للذين ما درسوا القواعد دروس القواعد العربية ودروس التفسير والحديث كله ما قلنا لهم ولكن يروح واحد يلحم في كتاب الله من جهة المعنى ومن جهة الأشياء نمشي ذو عسرة فعليه انتظار إلى الميسرة طيب فوجد الله عليه هذا على الجسم واضح أنا مشي تريد ركبة يا شيخ تريد ركبة ها هذا معنى مستغلية بمرفوعها معناه لا تحتاج إلى الخبر معنى كون هذه الأفعال تامة معناه مستغلية بمرفوعها فقط عن الخبر مثل قوله تبارك وتعالى أحمد قوله تبارك وتعالى يعني وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مثال طيب وأي بمعنى حصل كان هناك معناه وإن حصل ذو عسرة نعم فنظرة إلى مثال كان هناك تامة وكذلك قوله تبارك وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون هذه الآية كمان تحتاج إلى الإعراب من يعرب الآية ويبين لنا فيها الشاهد وما نبغينا نروح يعني نترك الأمثلة هذا لا في فائدة أنت عندك استعداد على إعراب هذه الآية التي في الإسلام مغربة الروم لا كان عندك كان ما عندك استعداد لا ما هيا هيا يا دبر هذه الآية هو الذي يتولى إعراب هذه الآية لا لا صديقي ما هو صديقي من زمان. سبحان الفاء حسب ما قبلها. نعم. نائب مفعول مطلق. ها؟ نائب مفعول. شايف مفعول مطلق. نائب على لفظ فعله. خلي هذا ايش اعرابنا؟ ايش نصيبه؟ قص. منصوب على مفعول يا اخي ما تقدر عليه. ما تقدر عليه. نعم سبحانه ما تقدر على ما يقدر على اعرابي اسمع اسمع الا الذي اخليه الا الذي اسكت الطريق لا هو الذي هذا الولد اعرف ان الزبير يعرف انا اعرف موسوى التلاميذ يكفيني انا اقف قدامه ها اعرف خليه خليه فسبحان الله سبحان الله يسعى التعقيب نعم سبحان الله يا سبحان الله تنزيه لا انا ابغي منك المعنى انا ابغي منك الاعراب ايش اعرابك لا يا شيخ هو يريد يشرح ما يريد يعرف ايش يعني الله ما تعرف اعرابك ليش مصيبتك هذه الكلمة ليش تلزم ولما تلزم كمان النص دائما سبحانه ومعاذ ومعاذ الله لا تأتينا هاتان الكلمتان إلا وهما مغصوبتان ليش وانا عامل النص كمان في ذمة لا مصدر مصدر ضربوك مصدر ولكن غيره منصوب نبغى منك الإعراب هذا ما هذا نصب مصدر كل مصدر منصوب ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض دفعنا هذا مصدر منصوب او اطعام في يوم ذي مثقبه اطعام كمان مصدر من اطعام لا خليها صندوقي في كم مفعول مطلق نعم من اي انواع مفعول مطلق مؤكد مؤكد هذا لا يحدث عامله لا يذكر فاعله لا يذكر فاعله لا يذكر قلت لك من اي انواع مفعول مطلق نائب بالنيابه يا ما ما هو بالنيابة إيش بالنيابة؟ نائب على لفظ فعله. نعم ولكن قول بدل من لفظ فعله. نعم. لا تقول نائب. بدل. نائب غير. هذا بدل من لفظ فعله ولذلك العوض والمعوض لا لا يجتمعان ولذلك دائما يكون عامله محذوفا. لا يظهر معه وكذلك معاذ الله. مفعول مطلق ولا مفعول مطلق هذا نوعه أنه بدل من لفظ فعله. لا يجتمع مع فعله إذا ظهر فعله يروح المسرح وكذلك سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام للمسجد الأقصى هذا منصوب عم مفعول مطلق لا يعني بدل من لفظ فعله بما ايش اسم المسرح ولكن نائب هذا له حكم المسرح لا ما مصر ما مصر ولكن مفعول مصر سبحان هذا من السبحة هذا استقبلته راح مصر أدو تعرف كتب ولا تفهم هذا ولكن هذا المصر اسم المصر هذا لازم بالزيادة هذا ليش تقول هذا ليش تقول ولما تقول اسم المصر لا هذا ما هو عنده هذا هذه الفرق بين المصرف واسم المصرف إما أن يكون اسم المصرف لا ناقص عنه على ولذلك أنا قلت لك يعني الأصل أن يكون إيش أن يكون زائر ناقص نعم أسمعنا التسبيح السبحة المصر القياسي التسبيحة ونقص عن نعم اسمع يا هذا ايوه ما تعرف هذا هلا فسبحان الله لفظ الجلاله ايش؟ اضاف اليه اضاف اليه من اي انواع؟ اضافه؟ اضافه معنويه هذا ولما؟ لانه اضافه اسم المصدر او المصدر الى معموله من اي المعموله؟ هذا فاعله فاعل نعم المسؤول وسبحوه بكرة الله. لفظ الجلالة معناه نتفهوه عما لا يليق بجلاله وعظمته. التسبيح معناه التنزيه، ينزيه الله على ربنا عز وجل عما لا يليق بجلاله وعظمته. واضح ولا واضح؟ سبحوه اي نزهوه. واضح؟ فسبحان الله. حين تمسون حين ضرب زمان مصول على الظرفيه. اه مصول على الظرفيه ضرب زمان، هذا معرب ولا مبني؟ هذا معرب لانه مضاف. على حين هذا على حين عاتبت المسجد حين مصول على الظرفيه. هناك الحركه هناك للبناء ولا للاعراب؟ حركه اعراب. حركه اعراب على حين حركه بناء عرب يا مسكين. الآن حين هناك يجوز بناؤه، ولكن الأحسن هناك أن تكون حركة الإعراب لأنها قضيفة للمعرب من الإفعال وهم المضاد. وأما على حين عاتبته وهناك الأحسن هناك يجوز أن تكون حركة حركته وحركة الإعراب وحركة البناء، ولكن الأرجح هناك لا توصل، ولكن الأرجح لا نحن الأرجح أنا قلت لك الإعراب أفضل لأنه وظيفة الجملة. ابن مالك يقول لك وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب ومن بنى فلن يفهم. واضح؟ مفهوم عندكم هذا؟ هذه القواعد درستموها ولكن ما فهمتموها. شيخ سبحانه تلزم النصب باستمرار ليه؟ نعم ليه؟ ليه تلزم؟ لأنها مفعول مطلق نائم عن لفظ فعله دائما. سبحان الله مفعول مطلق بدل. بدل معناه عوض، البدل هذا معناه عوض، مو صار بدل حقة الإعراب اللي تقوله جاء زين أخوك أخوك بدل. لكن بدل من إيش؟ بدل من نفس فعله. سبح إيش وقت؟ وهو سبحوه. هذا من سبحة. أي شيء يشكل عليك من جهة الصرف ومن جهة القواعد تعالى عنه فهمة. فهمت ولا؟ هذا بدل من نفس فعله. وكذلك معاذ الله تلزم النصر على المصري لأنه بدل عوض من نفس فعله، من عوض والمعوض لا يجتمع عليه. إذا ظهرت العامل يروح المصري هذا. طيب فسبحان الله حين تمسون. تمسون هذا ايش على بعض؟ المضارع ما يقول اسمه تنون. نيابة على ايه؟ نيابة عن الضمة. والباب؟ الباب من على سكون الرفع فاعل. فاعل لأن معناه هنا حين تدخلون في المساء وحين تدخلون في الصباح. لذلك كانت أمسى هناك مضارع هناك ايش؟ تام. كفر. وكذلك قوله تبارك وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. هذا مثال دام إذا كانت تم اكتفت بالمرفوع السماوات فاعل. ما فهم؟ ما تقدر تعرب ما دامت السماوات والأرض؟ لا يوم أعرب ما هذا إيش أعلم؟ موصولة. موصولة من أي الموصولة؟ إلى كم ينقسم الموصول؟ قال لي موصولة، ولكن من أي الموصولة؟ يقول لي ما أدري. الولد سألته عن ما دامت، ما هذا ما دامت السماوات والأرض؟ شوف التلاميذ حقتي اللي يرمسون عنه يعلمون هذا. ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها. ما هذا ايش عربه؟ مصرية ظرفية. ولما تقول مصرية؟ انا دوما فيها المصر. ولما تقول تقول ايش؟ لا ظرفية. لان تنطق عن الظرف وهو مدة بالتقدير عند دوام السماوات والارض. ودام هناك ايش؟ تام. لان اكتفت بالمرفوع السماوات وفاعل ما لها خبر. واضح ولا؟ خالدين فيها ما دامت السماوات لا فين الآية؟ ايش قبل الآية هذه؟ أما الذين استعجلوا فمن الله اللهم الله. وكذلك قبلها كمان الثاني أما الذين شكوا وكذلك أما الذين شكوا في النار خالدين فيها إلا ما شاء الله. ليش وفد الحال هذه؟ ليش وفد الحال لصاحبه؟ الحال هناك، الحال هناك يعني مبين ولا حال موقدة. هاي عشان جاتي هذا الجواب حقك أجيب عن هذا الجواب. الحال هنا إيش يفيده للعاملين؟ مبينة ولا ولا ولا ولا موكلة. لا تقول شيء لا لا لا يا محمد الأمين خلي سنجات مبينة للدوام. مبينة لا. فأما الذين سقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. الحال هنا مبينة ولا موكلة؟ مبينة. لا كيف مبينة؟ مبينة للخلود للدوام. نعم يبين الحال هذا حالة الكفار الذين شقوا حالتهم أنهم كانوا خالدين في المفسدين. أيوة ما فاد شيء. هذا موكلك موكل معنى لا نفسه. وكذلك قوله تبارك وتعالى ثم وليتم مدبرين. اسمعوا للعلوم التي في القرآن في القواعد العربية. اللهم نعم حال حال وليتم مدبرين. حال هذا موكل لعامله معنى لا لفظا لأن وليتم لفظها غير يعني هلا هلا نمشي وين يا محمد علي أي ما بقيت. وقوله وكذلك قول الشاعر وبات وباتت له ليلة ها له ليلة ها وبات بات هو بمعنى نزل ها وباتت كمان له ليلة وكذلك وظل اليوم ظل اليوم بمعنى دام ظل أين باتت يداه يداه هو أين سبامي هذا ما هو داخل في هذا ما هو داخل في التمام الخبر المتقدم الجوبي أين أين هذا خبر؟ خبر بات. هو هذا ما له. هذا هذا ناقص ناقص ما هو تام ما هو داخل فيها. ها؟ لا لا لا. أين يا شعبه؟ يا مسكين. ها؟ أبد أبد. أين بات أكله؟ لا نحن ما لنا ما لنا شغل بذا. نحن هذا الذي كونها تقتضي تقتضي القواعد العربية لا كونها مثلا تامة ما تكون ما صحيح إذا قلنا تامة يعني باتت بيضة صح يعني باتت هذا إذا كانت نازلة بمعنى نازلة مثل هذا البيت. وأما باتت هناك بمعنى البيان في أي مكان باتت يده هذا مقصود صحيح هذا صار ناقص هذا الذي يعرب هذا ما يعرف العرب وكذلك دخلنا في الضحى إلا ثلاثة أفعال ثلاثة أفعال من أفعال هذا الباب فإنها ملزمة النقص لا تكون إلا ناقصة وهي فتئة وزال وليس فصل الآن دخلنا في أشياء يبين لكم يا يا مالي تسمع جبل هشام تسمع القواعد هذه التي مثل مثل اللؤلؤ. الآن دخل ابن هشام يبين لكم هذه القواعد. فصل تختص كان بأمور كان فقط تختص بأمور منها جواز زيادتها بشرطين، أحدهما كونها بلفظ الماضي، وشد قول أم عقيل أنت تكون ماشد نبيل زيادة بلفظ المضارع هنا واضح. وهذا شاد ما سمع من المضارع ما أخي سمعت ما أنت حتى تسمع هذا يمنعه ولا تسمعه ايش سمعته انت تحيط باللغه العربيه لا انا ما اسمع القرايه خاطر انت هذا بيت ام عقيل عربيه هذه تقول ما سمعنا دي استمع لا حول لك اسمع لا يعني الا بالله قبل ام عقيل عقيل تكون لولده أنت تكون أنت تكون ماجد نبيل هل زينة كان هذا بلفظ المضارع أنت مبتدا ماجد خبر نبيل هذا واضح. الثاني إيه كونها بين شيئين متلازمين ليس جارا مجرورا نحو إيه ما كان أحسن زيدا وكذلك قول ويخ قول بعض العرب لم يوجد كان مثله وشد زيارته بين الجار والمجرور شد قول الشاعر على كان المصومة في العراب تسامى ويخ سرات بني أبي بكر تسامى على كأل المصومة العراب إيه الشاهد فيه على كأل المصومة زيادته هذا شاهد بين الجار والمجرور كان هناك زائدة ما لها العراب ومنها وليس من زيادة كان قوله وجيران لنا كان مكران نعم كانوا كران لنا وجيران لنا كانوا كران لنا صحيح هذا لجيران نعم هو كل جيران كران كانوا لنا وسوا وحملها كلهم وانتهى بيننا نعم هذا الأصل أصل البيت وجيران كرام لنا كانوا قالوا لنا هذا الخبر متعب هذا لا أخي لا تعقل نحن نعرف هذا كيف كانت هي واسمها تقول محلوك الحج كان معايش كيف هذا شوف شوف أنت إيش معنى قول ذات العليه التمس ولو خاتم إيش أعراب خاتم التمس ولو خاتم لو قالوا لنا بين اسمها معلوم لكن وصح. انا اسمها مع لو كانوا واسمها انت تقول لي كيف تحدث كان مع اسمي ايش ماذا تفعل لقول الله تعالى ولو كان خاتم ولو كان خاتم ولو كان لكن كونها هي واسمها يكون حشر توحدث كان مع اسمها ايش سمعتها لا تنكر انت مالك الا التسليم للقواعد العربيه القواعد العربيه ليست لك يا سلام للعرب ليس بيطي انتبه لنفسك اذا جاءك الشواهي في العربيه من كتاب الله او من احاديث او من اشعار العرب او من امثالهم او من اقوالهم استسلم لا تقول كيف وكيف فاضي الإنسان لا ينكر شيئا إلا إذا كان عنده دليل على إنكاره وبالإنسان تسقط الوجود تعالى إذا تقدم إلى تسقط وقد كان تسقط مع الوجه. إيش أقول؟ إيش أقول؟ كان جازما في بعض الأحيان يجيك الآن يجيك الشروط ولكن بشروط يا الآن يجيك هذا نحن حاصلين الآن تحدد بشروط أربع. يريد الإجابة ويذهب هذا يريد أن يتجود بالإجابة يريد أن يسمع الإجابة ويذهب. تعال أقول تعال قبل أن نصل إليك أسمع. تحذف كان وتحذف نون كان بشروط أربع. أولا تحذف من المضارع فقط لا تحذف من الأمر ولا تحذف من اسم الفاعل ولا تحذف من المصدر لا تحذف إلا من المضارع. هي واحدة. ثانيا الشرط الثاني أن يكون المضارع هذا مجزوما مجزوم فإن لم يكن المضارع هذا غير مجزوم لا تحذف. فهمت ولا أعطيك لم يكن الذين كفروا هذا لا تحذف لا شاذة ما في. أنا الشروط ذاتك الآن ما تخليني وقتك لا. إذا فقد شرط من هذه الشروط الأربعة هذا لا تحضر. انتبه هذا نعم الثالث من المضارع لا تحضر من الماضي ولا من الأمر ولا من الفعل. الثاني أن يكون المضارع هذا مجزوم. نعم الثالث أن يكون لا يكون بعدها بعد المضارع هذا ساكن مثل لم يكن الذين كفروا فلذلك ما حدث. انتبه. الرابع أن لا يكون بعدها ايش ضمير متصل فإن كان بعده ضمير متصل لا منصوب مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حديث السحر إن يكون هو الآن بعدها خبروها ضمير متصل لا يجوز ما حذفت ولا يجوز حذف. إن يكون هو فلن تصل لتعريف وإلا يكون فلا خير لك في قتله. هذا أربع وهذه الشروط كلها تكاملت في قوله ولم أكو بغيا. أسمع. وهذه الحروف استكملتها الآية ولم أكو بغيا. نعم. وكذلك يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل. هذا على القراءتين قراءة حفص وقراءة الورش. أيوة. كلها سواء تامة ولا غير تامة. في قراءة ورش تامة إنها إن تكن مثقال حبة. النون إثبات النون. نعم تحذف. نعم تحذف. على ورش. نعم حفص. وفي وشك إنها أن تكون مثقالة إذا قلنا مثقالة تكون مثلا ناقصة إذا قلنا مثلا مثقالة تكون خبرها ناقصة خبرها والإسم مستتر. إذا قلنا أن تكون مثقال حبتي درس في قراءة وشك سبعية هذا فاعل تام. انتبه. اسمع. ومنها ومن الأشياء التي تختص بها كان تحذف كان ويقع ذلك على أربعة أوجه. أحدها وهو الأكثر أن تحذف مع اثنيها ويبقى الخبر وكثر ذلك بعد إن شرطية ولو الشرطيتين. مثال ذلك مثال إن قولوك سر مسرعا إن راكبا وإن ماشيا وزفت كان هناك مع اسمها وبقي خبره خبره بعد إن واضح بنا مفهوما تام. لا يا شيخ مفهوم عندك لم نفهم هذا يا شيخ دواعي بخير واضح. سر مسرعا راكبا وإن ماشيا إن كنت راكبا وإن كنت ماشيا فحذفت كان مع اسمها وبقي خبره بعد إن. وكذلك قوله قول الشاعر إن ظالما إن ظالما أبدا وإن مظلوما. هذا وقولهم وقول العرب الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، أي إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير ويجوز كمان إن خير فخير، بتقدير إن كان في عملهم خير فيجزون خيرا، هذا واضح كله، ويجوز نصبوهما كمان خير نصبوهما ورفعوهما، والأول أرجحوا نعم والثاني أضعفوها. والأخيران متوسطان. الأول هو الكثير هذا الأحسن، هو أول حد خيرا فخير، أي كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير. أسمع وأما إيش الثاني ويجود إيش إن خير فخير، بتقدير إن كان في عملهم خير فيجزون خيرا، واضح. ويجود نصبهما ورفعهما، والأول أرجحهما والثاني هذا أضعفهما والأخيران المتوسطان. ومثال لو التمس ولو خاتما من حديد، وقوله وقوله لا يا من الدهر ذو بغي ولو مليك، تعرف عذاب البيت؟ تعرف انت عذاب البيت؟ عذاب البيت لا يا من الدهر ذو بغي ولو مليك جنوده ضاق عنها السهل والجبل، هاي عذاب البيت، وبين لنا فيه واستعد كمان للمناقشه. بينك التقدير بين التقدير ولو كان ملكا. انت علي بعدك تعني بعدك تقدم ليش انت تتحدث؟ لان بعد لو يا لا اخي لا اخي علي بالبيت كلها بعدين اعطينا فيها الشاهد. لا ناهيه لا ايش؟ ايش؟ نافيه نافيه لا حرف نهي وجد، هذا اللي عرف الصح. يا من الدهر كيف نهي؟ كيف تكون نهي؟ كيف كانت نهيه؟ يقول كيف كان النهي؟ لانه امر لا يا من الانسان منهي عن ان يا من الدهر افضل لا يا من احد ذو بغي ذو البغي ذو الظلم لا يا من الدهر منهي عن أيام الدهر ولو ملكا ولو كان هذا ملكا فاهم لك أي لا حفو نهي وجده يا من فعل المضارع مجزوم بلا علامة جذبه السكون ولكن أسرى لاتقاء الساكنين الدهر ظهر ذو بغي هذا فاعل مرفوع بالواو لأنه من الإسراء الخمس ذو مضاف بغي مضاف إليه ولو ملكا لو هذا شخصية حفوشك كان فعل الشخص محذوف هو كان ولو كان ملكا واضح ملكا الخبر له اعرابها موجودة يا شيخ اعرابها موجودة وين حاشي وتقول ألا طعاما ألا طعاما ولو تمر ما بس اعراب ايش عرب هذا طعام طعام هذا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله إذا كان تقديري أنا طعام مفعول بفعل محذوف. بسم الله شاسك. أيوه. نعم. إذا نحن ليش ما تعطي لها أعمالها إذا لم تكن ما أهمدت الاتفاق؟ أيوه. ألا طعام. أن تقول لأصحابك لصاحبك ألا طعام عندك؟ الخبر محذوف. بل يطمئن معك تحذفونها وجوبا. واما حجازي يونس هم المتوسطون قالوا يحذف اذا انجد عليه لي. انا طعام عندك مثل انا زورك هذا العرض هذا ابدا هذا العرض استفهام واعطي له مع همزه استفهام ما تستحق دون الاستفهام من المسكين طيب طعام انا ايش اعرف ايش اسمه اللي تعمل عمل عمل عمل عمل هي التي تكون يا أخي استخ ألا طعام عندك ألا طعام عندكم هذا ما هو ما كلام مستخ هذا عند بني تميم واجب أنت ما فهمت الباب حقت له إذا ما فهمت وأعطي له قول ابن مالك وأعطي له معهم الاستفهام ما تستحق له الاستفهام إيش وقتها ألا طعام نعم ألا طعام عندكم لا كان اراد الاجابه بعد وكيل من زيه العلماء على البيت ليه يا شيخ وكذلك من جهه المعنى ما تقبل يا حسن ولا غيرك انت تقول هذا ايش فكرت لا طعام عندك لا طعام عندك ليش هذا ما مسموه لا هذا وخبر لا محذوف كثير حشوه وساعة في الباب اسقط الخبر اذا المراد معطوف فيه ظهر هذه بالمالك يقول لك في الباب لا ولا انا نافية للجن نعم تعمل عملية ايش حسك عملية اسمها ونعمل عملية انا لله روح ارجع الى الباب لا حتى تعرف تفهم الباب انا اقول يا شيخ ما نقول مفعول على قول الفرقة نتبع العرب سوف لا وهذا ايش وقت ايش يقتضي ان انتك مفعول واعطي لها مع همزة استفهام ما تستحق ايش معناه انا اقول لك الا طعام عندك الا طعام يكفي الخبر هذا عزيز الاستفهام هذا يدل على يجوز حذفه عند بني تميم واجب حذفه عند الحجازيين ايش كثير وأعطي لها مع همزة الاستفهام ما تستحق دون الاستفهام ليش معنى البيت هذا أنها تعمل مع همزة الاستفهام عملها دون همزة الاستفهام وساعة في ذا الباب إسقاط الخبر هذه المراد مع سقوط الخبر هذا لا يناسب المقام هذا استفهام عند الشديد عند الشديد عند الشديد يا الذي ما يفهم القاعدة هذه أما عند غيره يعرف لا وجد يا شيخ على طعام نأكله لا طعام نأكله لا طعام عندك بس أحتاج نأكله لا حول هذا سؤال استفهام لا طعام عندك إنا لله وإنا إليه راجعون أمس أقول ولو كان تمرا الشاهد فيه ولو كان تمرا هذا الشاهد فيه ولو كان الطعام هذا تمرا لا حول ولا قوة وجود في بويه الرصد ولو تمر نعم نعم ولكن جوز سيبويه الرفع في بتقرير ولم يكونوا عندنا تمر زوم وقل الحذف المذكور بدون إن ولو كان عندنا ولو كان ولم يكونوا عندنا تمر وجبتك يكون لا عندنا هو الخبر تمرون الآن على رفع اسمه يكون تمرا هذا خبر ولو كان الطعام هذا تمر انت تكون زي الشبيط يا مالك تكون زي الصديقي هذا هو يا حلو حلو تمر شكرا اسم يكون تمر اسم يكون تمر اسم يكون نعم نكون مضارع نعم الظرف هذا خبر خبر نعم انتقد من لدن صمدا فإذا ابتلائها قد زرعه في بويه من لدن أن كانت سودا وهذا شاد حسوها هنا قد لا حسوها بدون إن ولم أيا مفهوم خلينا نكمل هذا ها يا ايش الثاني ان تحدث انتبه يا مع خبرها ويبقى الاسم وهذا ضعيف حسو كان مع خبرها ويبقى الاسم هذا ضعيف ولهذا ضعفه ضعفة ولو تمر ولو كان عندك تمر نعم وكذلك ما ينخير في الوجهين هذا ضعيف كمان نعم نعم إن كان في عملك خير فخير آخر فجزاؤه خير بالرفع هذا ضعيف ما فهمت الكلام الرفع هذا ضعيف هذا الرفع أن يبقى الاسم ويحذف كان مع اسمها نعم هذا قليل هذا كان ضعيف الثالث أن تحذف وحدها هذه الأحكام كلها تختص بكان من أفعال هذا الفعل أسمع أنت أن تحذف وحدها وكثر ذلك بعد أن المصرية في مثل أم أنا المفردية أي نعم في مثل ياش أما أنت لا أما أنت منطلقا انطلق أما أنت منطلقا انطلق وضيفت كان وحده وبقيت معه بعد أن المفردية وعوض عليها ما الزائد لأن كنت منطلقا انطلق أما أنت منطلق للقلق وهذا البيت وهذا الميثاق قليل من يعرفه وكذلك البيت الثاني أبا خراشة أما أنت ذلك فإن قومي لم تكنه كبر التقدير أما التقدير لأن كنت منطلقا للقلق وعذرة الله للتخفيف وبقية أن وحذفت كان وفصل قمير يا أخي خليني أقدر خذ الكلام أيوة يا شيخ تعال سر انفاض واضح ولا حذفت كان بعد أن المصري وعوض عنها ماء فلما حذفت كان انفصل الضمير الذي اسمها تان وصارت أنت لتعذر اتصال الضمير بالمحذوف نعم فصار ايش ان كنت برا ان كنت منطلقا انطلقت وعوض عن كان هذا ماء زائدا وادغمت فيه ان فصار اما كنت وهذا انطلق يا شيخ تاني يا شيخ اللام حذفت للتخفيف وبقيت كان وحذفت بعد عن المصدرية ايش بعدها وحذفت كان بعد عن المصدرية وعود عنها ما ولما حذفت كان انفصل الضمير وصارت اما انت منطلقا انطلق هذا واضح واضح هيا يا اسمع الثاني يا ابا هذا واضح على انا مصريه هذا بدلة يا شيخ منصوب من بدلة خاصة. لا لا بس أبا خراشة نفس اللي يسري عليه. لا أبا لا أبا خراشة أبا خراشة هذا منادى منادى كيف أحفظ النداء أبا منادى مضاف منصوب بدلي إنه من الإنصار الخمسة أبا خراشة أبا مضاف خراشة خراشة مضاف أنا هذا مطربية مفتوح ليش فتحة لأنها جورة باللام نعم لأن التعليل وشو نعم متعلق بإيش بما بعده يا أصغر يعرف البيت هاي المدى منصب بالخاص محل نصب بالخاص وانت ها ما هذا زايدة لنظر عن كاري انت هذا اسمه كاري ذا نفر الخبر شيخ من هو المنصوب بنزر الخافض شوف هذا زي ما قال لان كنت ذا نفر ليش ثم حذف متعلق الجا فشغل نعم متعلق الجا وقل قل حذف كان بدونه كقوله أزمان قومية أزمان قومي والجماعة كالذي الله هذا البيت يحتاج إلى الإعراب هذا حشوها هناك نادي الشيخ بدونها الهاء دي تعيد عليه بدون ماء بدون ماء بدون ماء إن حذفت هناك بدون أن بدون ماء بدون ماء وأن طيب أزمان وين وصل يا شيخ وصلت صلاة خلاص ها لازم أولي حالك أنت ميلة مميلة مميلة وما حذفت كان هناك أزمان كان